هنا القاهرة. أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سأل الغواص عن صدفاتي؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فم المعاصرين. ونصل في هذه الرحلة مع شعر منصور الرحباني إلى قصيدة متميزة فيها الشجن الذاتي والهم الوجودي، وفيها أحزان ذات شاعرة تحس الأشياء كما لا يحسها الناس، وتبصر ما لا يراه الناس، وذات اتسعت للحياة وللكون وللأحزان وللأشجان. فكان من خلاصتها قصيدة عنوانها رسالة إلى صديقة. أواه يا صديقتي لو ترجع الأعمار، لو أن عمرا آخرا يعار، لو ساعة أهملها من عمره مغامر بحار. أواه يا صديقتي لو أن للزمان أدراجا، لو أن للأيام أبوابا أجلس أستعطي عليها، أشحذ ساعات هنيهات، ألم الزمن المحال لأختبي فيه ولو حينا من الزوال. لو كان لي أؤجل الذهاب يا صديقتي، أسكن في عينيك يوما آخر، يجمعنا المكان يوما آخر، ننسى يقيم بعضنا في الآخر، كأن لا وقت سيصحو، كأن لا ماح سيمحو. صديقتي حين التقينا كانت الأيام قد عبرت وطائر العمر مضى، وأنت تعرفين مأساته وأنه ملك لآخرين، جئت بهم من غامض يوما وصاروا آخرين. يا زهرة البكاء، يا قمرنا السجين، لو يعرف الصغار كم ينتحب الكبار في الليل، كم ينتحر الكبار لأجل ألا تهدم البراءة، وضحكة العينين ذات اللفتة الملحة، والقبل السريعة العطب بنوم عيني اشتريت لنومهم نعاسا ونجمة للحلم وزورقا للسفر الليلي. ثم يقول منصور الرحباني في قصيدته رسالة إلى صديقة: وصرت يا صديقتي الجدار في ظله يتكئ الصغار، ويستغيثون به صارخين يا جدار، يا أيها المالئ هذا البيت، هبنا لعبا وخبزا، شواطئا رملية وصيفا، هبنا رقادا هادئا، ورد عنا الخوف والأشباح. صديقتي، لا أنت تدرين ولا الصغار بأن هذا البائس المدعو بالجدار ينهار موزعا ما بينكم، ينهار أواه، ما أوجع أن تستيقظ الجدران يوما خالية من الجدار، وكان لي صديقتي بقية من عمر أطعمتها للنار ذات شتاء بارد ليدفأ الصغار. أعرف يا صديقتي بأنها لا ترجع الأعمار. في قصيدة عنوانها يمامة، يمامة حملتها السلام لكل من أعرفهم، لكل من في الأرض لا أعرفهم، لكل من تساقطت أسماؤهم من بالي، لو أنها قريبة حملتها حالي، ولوعتي حملتها، واسم التي أحببتها قلت لها حين تعودين تعالي معك النسيان، فذهبت ما رجعت، وأنت ما رجعت، ولا أتى النسيان. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي، يعده ويقدمه فاروق شوشة.